بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجوهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. قال: فصل. الثالث الولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الفصل وهو قوله رضاهما، وذكرنا الدليل، واستثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير. وقوله الصغير يعني أنه لا يشترط رضاه فيجبر على النكاح، وعلل ذلك بأنه ليس له إذن معتبر، وأيضا قياسا على المجنون والمعتوه، فقالوا إن الولي له أن يجبر المجنون والمعتوه، فكذلك الصغير. ولكن القول الثاني أن الصغير لا يجبر على النكاح، أولا لأنه لا فائدة، أو أولا أنه ليس بحاجة إلى النكاح في الغالب، وثانيا أيضا أن قياس الصغير على المجنون والمعتوه قياس مع الفارق، لأن الصغر علة تزول بخلاف الجنون أو بخلاف المجنون والمعتوه، فالأصل بقاء الجنون وبقاء نقص العقل، وعلى هذا فلا يزوج بل فلا يجبر الصغير على النكاح إلا في مسألة واحدة، إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، كما لو كان هذا الصبي يحتاج إلى خدمة وكان ليس عنده من يخدمه، مثلا أبوه كبير ويخشى مثلا أنه لو مات لضاع، فلا حرج في ذلك أن يزوجه، وإن كان هذه العلة أو إن كان هذا يمكن أن يتلافى بأن يستأجر له خادما، لكن قد يقال أيضا إن الخادم يحتاج إلى أجرة ولن يستمر، فإذا دعت حاجة ملحة لأن يزوج الصغير فله أن يزوجه، وإلا فالأصل أنه لا يزوج إلا برضا. قال رحمه الله: والبكر. البكر قال: ولو مكلفة للثيب. قالوا: ولو مكلفة، لو هنا إشارة خلاف. والبكر قسمها الفقهاء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من دون تسع سنين، والقسم الثاني من فوق تسع إلى البلوغ، والقسم الثالث البالغة. فالبكر جعلوها ثلاثة أقسام: القسم الأول من دون تسع سنين، كما لو كان لها ست أو سبع أو ثمان، قالوا هذه تجبر على النكاح وليس لها إذن، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، ولكن المسألة فيها خلاف. وأما من دون تسع سنين، وأما من التسع فأزيد إلى البلوغ، فأكثر العلماء أيضا على أنها تجبر، واستدلوا لذلك يعني لإجبار البكر التي دون البلوغ، سواء كانت دون التسع أو فوق التسع إلى البلوغ، يعني بنوعيه، استدلوا لذلك بقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل الله عز وجل عدة التي لم تحض لصغر، جعل عدتها ثلاثة أشهر، ولا عدة إلا من فسخ أو طلاق. فهمتم؟ وجد الدلالة. قالوا إن الله عز وجل قال: فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني أن عدتها ثلاثة أشهر، ولا يتصور أن تكون الصغيرة التي دون البلوغ أو التي لم نعم التي دون البلوغ أن تكون لها عدة إلا من فسخ أو طلاق، وهذا يدل على جواز إجبارها وأنه ليس لها إذن معتبر. كذلك أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين وأثبت الحق لإحداهما. من هي؟ البكر الثيب، الأيم التي هي الثيب، فأثبت الحق لإحداهما، فهذا يدل على نفيه عن الآخر. إذن قال: الأيم أحق بنفسها، فدل هذا على أن غير الأيم ليس لها حق، وإذا لم يكن لها حق فإنها تجبر. وثالثا استدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين. قالوا: فهذا دليل على أن البكر أنها تجبر وليس لها إذن معتبر. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، بل حكى ابن المنذر الإجماع على من دون 9 سنين. والقول الثاني أنها لا تجبر، أن البكر مطلقا لا تجبر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا اللفظ حتى تستأذن يفسر اللفظ، هذا اللفظ في الصحيحين يفسر اللفظ الذي في سنن أبي داود حتى تستأمر، وهذا يدل على أن لها إذنا معتبرا. والدليل الثاني قالوا: قياسا على البيع، فإذا كان الأب لا يملك أن يجبر موليته الصغيرة على البيع فالنكاح من باب أولى. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها، أو قصة عائشة رضي الله عنها، بأن هذه قضية عين لا دلالة فيها. ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة لأشرف الخلق وأفضل الخلق، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه لا أحد يمتنع من قبول نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: ائتوا لنا بولي بزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام، وزوجة كعائشة، وولي كأبي بكر، وحينئذ أجبروا. فالقول الراجح في هذه المسألة أن البكر لا تجبر على النكاح. بقينا في القسم الثالث من أقسام البكر، وهي البالغة. لاحظوا يا إخوان، البكر التي دون البلوغ على المذهب، بل أكثر العلماء لا يرون فيها خلافا في جواز إجبارها. أما البكر البالغة ففيها خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجبر، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب مالك والشافعي. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر. قالوا: فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام النساء إلى قسمين وأثبت الحق لإحداهما، فدل ذلك على أن الثاني ليس له حق. وهذا كما تقدم مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أنها لا تجبر، أن البكر البالغة لا تجبر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولأن الولي وهو الأب لا يملك إجبارها على البيع فالنكاح من باب أولى. وعلى هذا نقول: القول الراجح أن البكر مطلقا سواء كانت بالغة أم دون البلوغ لا تجبر على النكاح. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار في قوله: ولو مكلفة، جعل الخلاف في المكلفة، لأن غير المكلفة على المذاهب الأربعة ليس فيها خلاف، يعني حكي الإجماع لكن يوجد خلاف، لكن المشهور من المذاهب الأربعة هو كما تقدم. يقول المؤلف رحمه الله: للثيب. لا هنا حرف عطف، أي أن الثيب لا بد من رضاها. ومن هي الثيب؟ الثيب على المشهور من المذهب هي من زالت بكارتها بجماع مطلقا، من زالت بكارتها بجماع مطلقا، سواء كان هذا من نكاح أو سفاح، وسواء كان برضا أم بغير رضا، يعني حتى ولو كانت مكرهة فإنها تعتبر ثيبا. إذن الثيب على المذهب من زالت بكارتها إيش؟ بجماع مطلقا، سواء كان هذا الجماع من نكاح أو سفاح، برضا أو بغير رضا. وعلّلوا ذلك بأنها يعني الثيب عرفت النكاح، يعني عرفت الجماع، فزال عنها وصف الحياء سواء كان ذلك في سفاح أو في نكاح. وقال بعض العلماء إن الثيب هي من زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح أو زنا برضاها، أو زنا برضاها، فأخرجوا بذلك من زالت بكارتها بزنا كرها، فإنها في حكم إيش؟ في حكم البكر من حيث الأحكام. وهذا القول هو الراجح، أن الثيب هي من زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح أو زنا برضاها، وأما من زني بها أو أكرهت على الزنا فإنها في حكم المكره. قال: للثيب. فاستثنى رحمه الله الثيب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، وهذا دليل على أن لها إذنا إيش؟ أن لها إذنا معتبرا. قال: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني ما تقدم. فالأب، وقوله فإن الأب، المراد الأب لصلبه، المراد هنا الأب يعني لصلبه، فخرج بذلك الجد فهو كغيره من الأولياء. انتبه، فإن الأب، نقول الأب يطلق حتى على الجد، الأب يطلق حتى على الجد، ملة أبيكم إبراهيم، إن ابني هذا سيد، لكن المراد هنا الأب يعني لصلبه، فخرج بذلك الجد وإن علا، فإنه ليس كالأب بل هو كغيره من الأولياء. وهذه المسألة، يعني مسألة الأب أو ولد الولد، هل يدخل في مسمى الولد؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد فيأخذ أحكامه أو لا؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى، أو إن شئت تقول القسم الأول، ما يدخل في مسمى مطلقا مع وجوده وعدمه، ما يكون ولد الولد كالولد مطلقا مع وجوده ومع عدمه، وذلك في مسائل، منها أولا المحرمات في النكاح، فولد الولد كالولد، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يشمل البنت للصلب وبنت الابن وبنت البنت وهكذا، أمهاتكم يشمل أيضا الأم لصلبه والجدة وإن علت. إذن المحرمات في النكاح لا فرق بين الولد وولد الولد. ثانيا، امتناع القصاص بين الوالد والولد، لا فرق في ذلك بين الوالد لصلبه أو الجد، فلو أن شخصا قتل ابنه لصلبه فلا قصاص على المشهور، ولو أن جدا قتل ابنه أيضا فلا قصاص على المشهور. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، وكلمة والد تشمل الأب وإن علا. ثالثا من المسائل رد الشهادة، رد الشهادة. فشهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول لا تختص مثلا للصلب، فلا نقول إن فالأب مثلا لا تقبل شهادته لابنه، وكذلك الجد مثله، وكذلك الجد. فلا يقال إن شهادة الأصول للفروع إنها تختص بالأب للصلب، وأما الجد فلا. أيضا الوقف، لو قال هذا وقف على ولدي دخل فيه الولد لصلبه وولد الولد وما أشبه ذلك. طيب، ومثله أيضا الوصية. القسم الثاني ما لا يدخل في مسماه مطلقا، ما لا يدخل في مسماه مطلقا ولا يشمل، بحيث يكون الأب له حكم والجد له حكم. من أمثلة ذلك الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب أو فيما نحل إلا الوالد فيما نحله ولده. فكلمة الوالد عند الفقهاء تختص بمن؟ بالأب لصلبه. فالجد كغيره لا يجوز له الرجوع. كذلك أيضا الأخذ من مال الولد أو التملك، أنت ومالك لأبيك، لأبيك. فهذا أيضا خاص بمن؟ بالأب لصلبه. فالجد لا يجوز له التملك مع وجود الأب ومع عدمه. وأيضا من المسائل الاستئذان في الجهاد، الاستئذان في الجهاد إنما يكون لأبه للأب للصلب لا للجد. كذلك أيضا ولاية المال، ولاية المال إنما تكون للأب دون الجد. القسم الثالث ما يدخل في مسماه عند عدمه لا مع وجوده، ما يدخل في مسمى عند عدمه لا عند وجوده أو لا مع وجوده. فإن كان موجودا لم يدخل، وإن كان معدوما دخل. وله أمثلة منها الإرث، الإرث. فابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه، لكن مع وجوده لا. كذلك أيضا ولاية النكاح، هذه المسألة. فالأب له إجبار الصغير والمعتوه والمجنون والبكر، لكن ليس ذلك للجد. كذلك أيضا الحضانة، الحضانة تكون للأب ولا تكون للجد. وكذلك الصلاة على الجنازة، الأب مقدم على الجد. فالمهم أن ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد أو لا يدخل؟ نقول هذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يدخل في مسماه مطلقا مع وجوده وعدمه، والثاني ما لا يدخل في مسماه مطلقا مع وجوده وعدمه، والثالث ما يدخل في مسماه عند وجوده عند عدمه لا مع وجوده. واضح؟ ما مثال ما يدخل في مسماه؟ المحرمات وغيرها، امتناع القصاص. طيب ما لا يدخل مطلقا؟ اي التملك من مال الابن والرجوع في الهبة. بالهبة. طيب والاستئذان في الجهاد. والثالث ما يدخل عند عدمه. محمد، الحضانة والصلاة على الجنازة. تبدأ ترجع شوي شوي. الإرث يا شيخ، الإرث أوضح، الإرث أوضح، الإرث. وكذلك أيضا ولاية النكاح. نعم، يقول رحمه الله فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. وقوله رحمه الله ووصيه، فإن الأب ووصيه، علم من قوله ووصية أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، وأن الإنسان يجوز أن يوصي لشخص بأن يزوج بناته، وحينئذ يكون الوصي كالولي، فله أن يجبر المجنون والمعتوه والصغير والبكر إلى غير ذلك. فهمتم؟ إذن الذي له الإجبار إجبار في النكاح هو الأب والوصي. فالوصي يقوم مقام الأب في كل شيء في كل شيء. وعللوا ذلك أعني بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، قالوا لأن الأب عنده من الحنو والشفقة والحرص على مصلحة موليته ما لا يكون عند غيره، فقد يرى من المصلحة أن يوصي بولاية النكاح لشخص لأنه أسد نظرا وأعرف بمصالح النكاح من الأولياء الذين سيتولون أمر هذه المرأة. هذا هو تعليلهم. والقول الثاني أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية وإنما تتلقى من الشرع، أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية وإنما تتلقى من الشرع، فهو أحق بها ما دام حيا، فإذا مات سقط حقه. فهمتم؟ نعم. وقالوا أيضا أننا لو قلنا بالجواز فلربما ترتب على ذلك مفاسد، لأنه قد يوصي الأب لشخص أجنبي مع وجود أولياء من الإخوة، يعني إخوان الأبناء ووجود الأعمام، وحينئذ يحصل مفاسد بين بقية الأولياء وبين هذا الوصي. فلو قال أوصيت لزيد أن يزوج بنتي مع وجود الأولياء، وقلنا بأن ولاية النكاح تستفاد، حصل نزاع الآن بين إخوتها وأعمامها وبين هذا الوصي، وكل ما يكون سببا للمفاسد فإنه ينهى عنه. إذن نقول الولاية النكاح إنما تستفاد وتتلقى من الشرع. قال رحمه الله كالسيد مع إمائه، كالسيد يعني كما أن السيد مع إمائه له أن يجبرهن وأن يزوجهن ولو لم يرضين. والدليل على ذلك قال قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأهلهن هم أسيادهم. ثانيا قال الله عز وجل في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا يدل على أن السيد له إيش الإجبار. وثالثا أن السيد يملك رقبة هذه الأمة ومنفعتها، فهو مالك لها رقبة ومنفعة، فكان له الإجبار. يقول وعبده الصغير، عبده الصغير له أن يجبر عبده الصغير، وقالوا الصغير يعني الذي دون البلوغ، فخرج به الكبير فليس له أن يجبره. لماذا؟ قالوا لأن الكبير يملك الطلاق، يملك الطلاق وله معرفة وله نظر، فليس له الحق في إجباره. إذن السيد يجبر الأمة مطلقا، وأما يجبر الأنثى المملوكة مطلقا، وأما الذكر فهو يجبر الصغير دون الكبير. يقول المؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا يزوج، نعم نعم، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. لا يزوج باقي الأولياء مثل يعني خرج بذلك الأب ووصيه صغيرة دون تسع لا يزوجها، إنما الذي له أن يجبرها الأب، فالأب يجبر البكر مطلقا سواء دون تسع أو فوق تسع أو فوق البلوغ، يعني سواء كانت بالغة أو دون تسع أو ما بين تسع إلى البلوغ. يقول ولا صغيرا أيضا ولا كبيرة عاقلة، كبيرة عاقلة المراد بعاقلة يعني بالغة. وعلم من قوله رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة إلى آخره أنهم يزوجون المجنون والمعتوه، المجنون والمعتوه، لأنه استثنى هؤلاء، استثنى هؤلاء فقط، فلهم أن يزوجوا المجنون والمعتوه. لكن تزويج المجنون والمعتوه مشروط بشرطين. الشرط الأول أن توجد منهم الرغبة في النكاح، والشرط الثاني أن لا يحصل منهم ضرر، فإن قدر أنه يحصل من ضرر سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه لا يزوج. فإذا قدر أن هذه المرأة مجنونة لا تزوج إذا كان يحصل منها ضرر، إما على زوجها وإما على أولادها، وهكذا يقال بالنسبة للزوج، فلا يزوج المجنون أو المجنونة. طيب زوج مجنون مجنونة، زوج مجنون مجنونة كيف؟ إيه بس مجنون يعني عاقل يصير فيه مقابل. كيف؟ ما يزوج. سبحان الله، بعض المجانين قد يكون عنده فطنة وذكاء ليست عند العقلاء، ليست عنده عقلاء. إيه يقول رجل، يعني ذكر رجل قال أنا حصل، كان يقود سيارته فحصل له بنشرة السيارة عند مستشفى شهر في الطائف، ففك الكفر وفك المسامير وظن راح البنشرة بيجيب شيء، جاء والمسامير ضاعت، فاحتار الآن كيف يركب هذا الكفر، وجلس ينتظر ينتظر. يقول فإذا مجنون من وراء الشبك ينظر، فقال خذ من كل كفر مسمارا صامولة وركب. شوف شو يعني فاتت على هذا، جالس يفكر يفكر، قال خذ كل كفر، خذ واحد ما يضر، اي فاذا ركب ثلاثة ضبط الموضوع. شوف ما شاء الله، يعني هذا تتعجب، يعني احيانا نصير لا لا احيانا يصير فيه، بس احيانا يرد منهم، وفيه بعضهم يقول الحكمه تؤخذ من افواه المجانين، قد يعني يعني لا تحقرن شيئا. ترى احيانا بعض الناس يعني يقول يكون الرجل ليس له قيمه وليس له مكانه ومنزله، لكن قد يصدر منه حكمه. ويعني ذكرنا لكم الامام احمد رحمه الله حينما سجن وعذب في مساله خلق القران، دخل السجن وكان يذكر كلمه يقول ما يعني ما مثل ما معناه انه ما شجعني ورفع همتي الا فلان اللي في السجن، يرحم الله ابا فلان نسيت اسمه. يقول لما دخل السجن قال له يا ابا عبد الله، انا قضيتي اني كنت سارقا، سرقت وبقيت في هذا السجن 17 عاما، انا صبرت 17 عاما في معصيه، أفلا تصبروا يعني كذا وكذا في طاعة الله. فشوف اعتبر سبحان الله، يقول أنا الآن 17 عاما وأنا مسجون وأجلد في معصية الله بسبب كثرة السرقة وأفعال غير هذا، وأنت الآن تجلد وتضرب في الله عز وجل ولله. يقول فأثرت فيه هذه الكلمات. نعم يقول ولا بنت تسع إلا بإذنهما. المهم أن باقي الأولياء ليس لهم التزويج، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. والأصل أن نعم والأصل أنها لا تزوج إلا بإذنها. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو صمات البكر ونطق الثيب. أي يعود الضمير على ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بدون تسع إلا بإذنهم كذا بإذنهما. أين يعود على بنت تسع والكبيرة العاقلة؟ نعم يقول وهو صمات البكر ونطق الثيب. وهو الضمير يعود على الإذن، لأنه السياق يدل عليه صمات البكر ونطق الثيب. فإذا صمتت البكر فصماتها إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. قيل وما إذنها؟ قال أن تسكت. وفي لفظ إذنها صماتها، إذنها صماتها. فإذا قيل لها إن فلانا يريد أن يتزوجك فسكتت أو صمتت فهذا دليل على أنه إذن. طيب لو ضحكت أو بكت صاحت، يعني قيل لهم فلان تزوجك جلست تضحك، يعني هل الضحك يدل على البكاء على على الـ الـ الـ الإذن والبكاء يدل على الإذن؟ قد يدل وقد لا يدل، قد تضحك تعجبا وقد تضحك فرحا. البكاء أيضا قد تبكي من شدة الفرح، أحيانا الإنسان من شدة الفرح يبكي، وقد تبكي لفراق أبويها، يعني تفارق أبويها وبلدها. فالضحك في الواقع والبكاء ليس لا يدل دلالة ظاهرة على ذلك. قال وهو صمات البكر ونطق الثيب. طيب فإن عكس الأمر، لو أن البكر نطقت والثيب سكتت، نقول أما بالنسبة للثيب فليس بإذن، لابد من نطقها، وأما بالنسبة للبكر فهو إذن، إلا عند ابن حزم رحمه الله، فهو يعتبر إيش؟ يقول لابد تسكت، لابد أن تسكت تصمت، فلو قالت أريد هذا الرجل فإن ذلك لا يعتبر. وهذا من يعني من الأخذ أو من الإسراف في الأخذ بالظاهر. قال الفقهاء رحمه الله ويعتبر في إذنها يعني إذن البكر أن يسمى الزوج أو يوصف به أو يوصف لها على وجه تقع به المعرفة، يعني قلت تزوجك فلان ابن فلان ابن فلان، لأنهم ربما يصفون لها هذا الزوج بصفات معينة ويكون الأمر على عكس ذلك. إذن لابد في إذنها من أن يوصف الزوج أو يسمى على وجه تقع به المعرفة بالنسبة لها، فيقال تقدم لك فلان ابن فلان يعمل في كذا وله أهله كذا، حيث يعني يصفون لها واقع الرجل وواقع أسرته، لابد من هذا. فإن وصفوا لها أو سموا لها شخصا وتبين أن الأمر على خلاف ذلك فلها الحق في الرجوع. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثالث الولي. الثالث يعني من شروط إيش عقد النكاح الولي. الولي وقد دل على اشتراط الولي القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن لعضل الولي أثر ها لم يشترط. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي رواية وفي حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما النظر فإن المرأة مهما يعني بلغت من العقل فإنها قد يحصل منها عاطفة وقصور في إدراك عواقب الأمور، فربما غرر بها، جاء شخص يغرر بها فيتزوجها وهو ليس كفءا لها، ليس كفءا لها. فنظرا لكون المرأة سريعة العاطفة وليس عندها من إدراك الأمور والنظر في عواقب الأمور كما عند الرجل، كانت بحاجة إلى ولي يحميها ويحفظ لها حقوقها، لأنه قد يغرر بها. وهذا القول أعني اشتراط الولي هو ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة لو تزوجت بغير ولي فنكاحها فاسد، ولا نقول باطل بل نقول فاسد لما يأتي. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الثيبة لها أن تزوج نفسها بدون ولي، لاحظ الثيب فقط، لها أن تزوج نفسها بدون ولي، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، أحق بنفسها. وقياسا على البيع والمعاملات المالية، فكما أن المرأة تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير ولاية إذا كانت رشيدة، فكذلك أيضا لها أن تزوج نفسها بمن شاءت إذا كانت رشيدة. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، أولا لأن الحديث الثيب أحق بنفسها ليس فيه دلالة على ما ذكروا، لأن المراد الثيب أحق بنفسها يعني في الإذن وعدمه، إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تأذن. وأما قياس ذلك على البيع فهو قياس مع الفارق، وذلك لأن عقد النكاح يترتب عليه من الأحكام والأخطار ما لا يترتب على عقد البيع، فنظرا لخطورة عقد النكاح وما يترتب عليه من الآثار فإن إلحاقه بعقد البيع إلحاق أو قياس مع النظر ومع الفارق. فالقول الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي، ولو زوجت نفسها بدون ولي فنكاحها عند جمهور العلماء نكاح فاسد. وقد اصطلح الفقهاء رحمه الله في كتاب النكاح وفقهاء الحنابلة على التفرقة بين الفاسد والباطل، فقالوا الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف، فكل نكاح فيه خلاف يسمى فاسدا، وكل ما لا خلاف فيه يسمى باطلا. فمثلا قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، نكاح المعتدة نقول هذا باطل، نكاح الأخت من الرضاع أو المحرمات نكاح باطل، لكن النكاح بدون ولي فاسد، النكاح بدون شهود فاسد. إيش بعد؟ غير هذا المثالين؟ لا بدون رضا هذا مشكلة، لأن هذا يعني فاسد نحكم بفساده، لكن ما ليس معنى ذلك أنه يترتب عليه آثاره. ولذلك الآن لو قدر أن شخصا أن امرأة مثلا تزوجت بدون ولي، ثيبا تزوج بدون ولي على مذهب أبي حنيفة، أو زوجها حاكم يعني بدون ولي على مذهب أبي حنيفة، ما نستطيع أن نقول هذا يعني أنها آثمة إذا كانت تتبع هذا المذهب، واضح؟ أي ففرق، لكن نحن نقول من باب هذا يعني لا يحضرني الآن إلا هذين سوى هذين المثلين، وهما النكاح بدون ولي أو النكاح بدون شهود. يقول المؤلف رحمه الله إذن لا بد في النكاح من الولي، ولا مدخل لغير العصبة في ولاية النكاح، ولاية النكاح لا بد أن تكون في العصبة. فمثلا الأخ من الأم ليس له ولاية، فلو وجد مثلا ابن ابن ابن ابن عم تكون له الولاية، والأخ من الأم ليس له ولاية، فالولاية إنما تكون للعصبة. يقول المؤلف رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله وشروطه التكليف، شروطه التكليف يعني لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. لماذا؟ لأن غير المكلف بحاجة إلى من يتولى أمره والعناية وأمره والاعتناء به، فكيف يتولى أمر غيره؟ إذن لا بد أن يكون بالغا عاقلا. فالمجنون فمن ليس بعاقل كالمجنون والمعتوه لا يصح أن يكون وليا، لماذا؟ لأن ولاية النكاح يعتبر فيها النظر، وهذا ليس عنده نظر. كذلك أيضا الصغير الذي دون البلوغ ليس له ولاية، لأنه قد يقرر به، قد يأتي شخص وزوجني موليتك فيزوجه موليته من غير نظر، أو ربما زوجها من ليس كفءا. قال والذكورية احترازا من الأنثى والخنثى، فالأنثى لا تكون ولية لأن هي بحاجة إلى ولي، فكيف تكون ولية لغيرها؟ والخنثى لأنه لأن لاحتمال كونه أنثى، فمع الاحتمال لا يكون هناك ولاية. إذن الشرط الثاني الذكورية، فالمرأة لا تكون ولية للمرأة، كما أن المرأة لا تكون محرما للمرأة. المرأة لا تكون محرما للمرأة، نعم تنفي الخلوة عنها إذا كانت منفردة، تنفي الخلوة لكن لا تكون محرما، لأن بعض الناس، وهذه مسألة أيضا تقع كثيرا، تجد المرأة تريد أن تسافر تقول أسافر مع أختي وزوجها وأولادها، نقول أنت ليس لك محرم، هي تقول زوج أختي محرم لها وهي محرم لي، تبي تسوي اشتراك ها؟ لا صغار مو أي يعني مع أهلهم بس صغيرين يعني أطفال صغار ليسوا محرم، أي واضح شلون؟ نقول لا تكون محرم، أنت تظن أنها يعني أخواتها مثلا، أخواتها أزواج أخواتها بيروحون العائلة كلها، أمها وأخواتها وأزواجهم، تقول سأذهب معهم أذهب معهم، نقول هي ليست ليس معها محرم، والاشتراك ما يصح لها. نعم تفضل. نقول لو لم يكن لعضله، لو لم يكن يعني اشتراط الولي فائدة ما كان لعضل فائدة، العضل بمعنى الامتناع، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعونهن، ولو كان إذنه يعني عضله غير معتبر ما كان ما نهي عنه، سواء عضل أو لم يعضل الأمر واحد. نعم كل شيء، كل فاسد صحح، يعني تأتي بولي ويعاد عقد النكاح. نعم لا عقد النكاح بارك الله فيك عبر الهاتف حسب القواعد يصح، لكن في الواقع لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يتخذ حيلة، يعني قد تأتي امرأة تقول أنا أريد أن أتزوجك، هذا كلم ولي، هذا ولي، تتصل بصديق لها تقول يقول زوجتك أختي، وليس أخ لها، لكن في هذه الحال الطريق أن الولي يوكل، يكتب وكالة، يكتب وكالة أني وكلت فلان بن فلان بتزويج موليتي، لكن فتح الباب أنه يعني يزوج عبر الهاتف في إشكال، لا سيما في وقتنا الحاضر. هو شوف هو حسب ما في بأس، حسب القواعد ما في بأس، لكن يعني الكلام في المسألة علميا شيء وواقعيا شيء آخر. علميا ما في بأس، إذا علمت إذا أنت تعرف مثلا أن ولي هذه المرأة فلان ابن فلان، كلمك بالتلفون تعرف أنه هو وقال زوجتك، لا فرق بين أن يكون في الهاتف أو يكون في المجلس. لكن الإشكال الآن أن المرأة قد تدعي، لا سيما الآن يعني مع توسع الناس، قد تدعي أن هذا الشخص أنه ولي لها، أو تطلب من أخيها أن يزوجها مع وجود أبيها أيضا، فمشكلة.